إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول جمعة في رمضان، وعما قريب إن امتد بنا الأجل سوف أقف بين أيديكم أو يقف بين أيديكم غيري لكي يقول لكم هذه آخر جمعة في رمضان. ما بين المبدأ والختام تمر الأيام سراعا، فيمضي الشهر كأنه جمعة وتمضي الجمعة كأنها يوم، ويمضي اليوم كأنه ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما بين المبدأ والختام تمر الأيام سراعا. تذكروا رمضان الماضي ثم انظروا وتدبروا في رمضان الحاضر. ما بين الغابر والحاضر طوت اللحود والقبور أناسا كانوا بين أظهرنا، كانوا ملء السمع والبصر، فجاءهم الموت وهم على غير ميعاد، فأصبحوا تحت أطباق الثرى جثثا هامدة وأشلاء مبعثرة، ثم صاروا بمرور الأيام جلودا ممزقة وعظاما نخرة. فقل للمباهين بالدنيا وما فيها: إلى هنا تنتهي الدنيا وما فيها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أظلنا شهر كريم. كان سلفنا يبتهلون إلى الله جل وعلا نصف العام أن يبلغهم هذا الشهر لكي يتعرضوا لنفحات ربهم فيه. إنه شهر الصيام والقيام، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أسعدنا برمضان إن اغتنمناه. إنها سوق تنصب للخيرات، إنها سوق تنصب للتنافس في الخيرات واستباقها، فطوبى لمن فاز وطوبى لمن عمل. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم. سيقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. إنه شهر تضاعف فيه الأعمال الصالحة، إن عمرة في رمضان تعدل حجة كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رويت آثار عن بعض التابعين في مضاعفة الحسنات بصفة عامة. إبراهيم النخعي وابن أبي الدنيا ينقلون في كتبهم إن تسبيحة في رمضان تعدل 1000 تسبيحة، إن ركعة في رمضان تعدل 1000 ركعة، إن صوم يوم في رمضان يعدل صيام 1000 يوم فيما سواه. لم يصح في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشواهد كلها تدل على هذا المعنى. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. إنه شهر القرآن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذا افترق السلطان والقرآن فلا تفارق القرآن. سوف يأتي على الناس زمان وقد جاء يكفرون بمرجعية الوحي المعصوم في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، ثم يزعمون أن ذلك استنارة وحداثة وحضارة وتقدمية، وكذب ورب البيت. إن ربي جل وعلا يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنه شهر الانتصارات، يعني وما أحوج أمتنا إلى من يذكرها بماضيها المجيد في غمرة محنتها، في غمرة تراجعها، في غمرة انحسارها. شهر رمضان شهر الانتصار الكبير في بدر، إن غزوة بدر قد وقعت في 17 من هذا الشهر في العام الثاني من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وقد رزق الله عباده المؤمنين نصره على قلة في العدد والعدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إن هذا الشهر هو شهر فتح مكة، الفتح الأعظم والأكبر في تاريخ المسلمين. لقد كان فتحا في الأرض وفتحا في الدعوة، فدخل الناس بعدها في دين الله أفواجا. وما دار بخلد أحد من الناس مهما كثر تفاؤله أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون المستضعفون معه، أن يرجعوا بعد أن خرجوا فارين بدينهم في جنح ليل غابر حزين. ما كان يطوف بخلد أحد من المتفائلين أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في وضح النهار في 10,000 مقاتل، لكي يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم تترجم حاله وحال أصحابه من حوله قول الله جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم بقيت أمتنا على هذا النصر تتبوأ يعني القيادة والعالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. لك في البرية حكمة مكنونة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحاري أنهرا أو شئت فالأنهار محض سرابي. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان. فغدت صدور المؤمنين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهر رمضان شهر الانتصارات. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن المسلم مهما طوف في أرجاء هذه الدنيا، إنه مهما شرق فيها أو غرب، فإن يقينه لا يتزعزع ولا يتزلزل لحظة أنه جزء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة التي مثلت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رمضان شهر التقوى، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. صوم عبودية مستمرة طوال اليوم، أنت بتصلي 10 دقائق ربع ساعة، لكن بتصوم طوال اليوم، فهي عبودية مستمرة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم، فحق لهذه يعني فحق لمثل هذه الطاعة الجليلة أن يقول الله جل جلاله فيها في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فاحرصوا على هذا. لقد وقع خلاف هل يكون هذا قبيل الفطر أم بعده، والأمر في ذلك واسع. يعني وقد صح يعني الحديث ثبت وقد صح الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا قد يدل على أن الدعاء إنما يكون بعد أن تفطر، بعد أن يكون قد ذهب الظمأ وابتلت العروق. على كل حال الأمر في ذلك واسع، سوف يظل المسلم لسانه رطبا بذكر الله عز وجل طوال يومه وقبيل فطره وبعيد فطره. نعم، وإن لله جل وعلا نفحات في خلقه وفي أزمنته وفي أمكنته، فتعرضوا لنفحات ربكم في هذه الأيام الجليلة المباركة. ثم بقيت كلمة أخيرة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مسجدكم هذا في حاجة إلى دعمكم، في حاجة إلى وفائكم، في حاجة إلى أن تبادلوه وفاء بوفاء وبرا ببر وإحسانا بإحسان. لا يقوم إلا على سواعدكم، لا يكفل إلا من دريهماتكم. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الكريم. نحن تأتينا ضيوف من الخارج لكي تحمل أموالا إلى مواقع أخرى، ونحن نشجع على ذلك ونعين عليه. يعني لكن عندما يكون النداء والدعاء إلى نفس البقعة التي تركع وتسجد فيها لله جل جلاله، إلى نفس المكان الذي تأرز إليه كل يوم 5 مرات فهو جدير بمزيد من الرعاية، فهو جدير بمزيد من العناية. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وألا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us that today is the first Jum'ah in Ramadan, and he is standing in front of us to greet the beautiful month of Ramadan. And soon enough, either he will stand in front of us or someone else will stand to tell us this is the last Jum'ah, last Friday in Ramadan. He's reminding us that how fast the days pass by and how fast the opportunities pass by. The month will feel like it's only a few days, and the days will feel like hours. And as Allah said, at the Day of Judgment, the evildoers, they will say that we did not stay in this whole life span more than an hour, because it goes by very fast. If you look at the previous Ramadan that we lived in, that already passed, and this present one, in between those two Ramadans, how many brothers they were with us last Ramadan and they passed away? How many brothers they were healthy and now you don't even mention them, you don't even hear about them because they had passed away? And soon we will pass away. We will face this destiny one way or another, one time or another. So don't be deceived with this life. Use this life, be an opportunist. Use it to what's going to benefit you in the hereafter, because the end game will be in the grave. You will end up in that grave, and all the luxuries of life will not go with you. The companions of the Prophet ﷺ, they used to spend half the year, 6 months of the year, asking Allah Azza wa Jal, begging Allah Azza wa Jal that they will reach the month of Ramadan, that they will be able to fast the month of Ramadan and be able to stand the nights of Ramadan, because they are following the promise of the Prophet ﷺ in the hadith that all of you know, that whomever fasted the month of Ramadan, believing in Allah Azza wa Jal, hoping for the reward from Allah Azza wa Jal, that Allah will forgive all his previous sins. And the same thing, whomever stood the night in prayers for Allah Azza wa Jal in the night of Ramadan, faithfully believing in Allah Azza wa Jal, expecting the reward only from Allah Azza wa Jal, Allah will forgive his sins. And the same thing for those who stand the night of Al-Qadr. This is a season where people need to compete because of the generosity of Allah Azza wa Jal. This is the season that people need to grab this chance because Allah Azza wa Jal multiplied the reward. As all of you know, that even performing an Umrah during Ramadan is just, you will get the reward of performing Hajj. And it is said, even though it's not authenticated, that it goes back to the Prophet ﷺ, but it was narrated from so many scholars before in their books, that one tasbihah, one glorifying of Allah Azza wa Jal, one praising of Allah Azza wa Jal is equal to 1,000 in the world. And the same thing about each rak'ah that you perform in prayers. But no matter what is the dispute, we all know for a fact that Allah Azza wa Jal multiplies the reward for each deed that you perform. It is the month of Al-Quran, the book of Allah Azza wa Jal. And we all know that those who excel in reciting the Quran, they will be in the Day of Judgment in the same level like the pious and the prophets and the messengers. And for those who cannot even recite the Quran, but they try, Allah Azza wa Jal has promised them double the reward. Not one, double the reward. So it is the time that we should never leave or abandon the Quran. This is the time that we need to grasp to it. And also we need to remember that in the month of Ramadan, this is the month that we as Muslims, as followers of the Prophet ﷺ, we were supported by Allah's victory. This is the month that if you look back in the history, you will find that Allah Azza wa Jal has given us a lot of victories, a lot of pride, things that we could find in the month of Ramadan, that we should make us optimistic in the current situation. There is all that the victory of Allah Azza wa Jal is close by, just like it was to the Prophet ﷺ and his companions. When they were in the battle of Badr and they were little and they were humiliated and nobody looked at them, Allah Azza wa Jal supported them with his victory and dignified them. And also, there are so many other incidents. And one of them that is very obvious is the regaining or the capturing of Mecca. And if for those who lived at that era, before that happened, they could never even imagine in the wildest dreams that the Muslims who ran away from Mecca with their faith, who migrated to Al-Medina, they left everything behind, that they will ever come back to Mecca victorious, like Allah Azza wa Jal has given this victory. And that's why a lot of people entered Islam in groups. So don't be deceived with the way that the disbelievers are leading or they are controlling some of the situation in this life. Remember, we as Muslims, we have full faith in Allah Azza wa Jal. We all believe that we are part of this nation of the followers of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And this nation of the Prophet Sallallahu is the one that led humanity for over 10 centuries. And the history is full of bright things that we have provided for humanity, for civilization. So don't be deceived with the media that's trying to put you down. You should be bright, you should be optimistic, and you should be proud of your religion. And the Shaykh has reminded us that fasting is a protection. It's protection from every evil, that whomever is fasting, he should avoid any false talk and anything that could ruin his fasting. And remember, this is a continued worship of Allah, act of worship of Allah Azza wa Jal. It's different than the prayers that might take 5-10 minutes, where the fasting takes the whole day from dawn until sunset. And that's why Allah Azza wa Jal has promised, as all of you know in the hadith of Qudsi, that he said that all deeds for the son of Adam belongs to him, that he will know what the reward is. He should expect what the reward, except for fasting. He left it Allah Azza wa Jal to himself to reward him at the day of judgment, because he is the one who could better reward those who fast in his sake. And remember, for those who fast during Ramadan, that Allah Azza wa Jal has promised to answer their prayers during their fasting. Yes, there is a dispute. Is this the time when you break your fast, after you break your fast, or is it anywhere during the daytime? The hadith of the supplication that all of you know, or all of you repeat when you're breaking your fast, that the veins were wet and the thirst is gone and the reward has been steadfast. This indicates that it is after the fast, after you break your fast. But regardless, there is a beautiful generosity from Allah, a beautiful gift that your prayers will be answered. So use this time while you're fasting and making dua, supplication to Allah Azza wa Jal. And the Muslim will always keep his tongue remembering Allah Azza wa Jal, remembering the generosity of Allah in multiplying their reward. And the last thing the Shaykh wanted to conclude, which is to grab this opportunity in this month of Ramadan to do good for this masjid that all of you come and benefit from, that all of you come to pray, all of you come and enjoy a lot of things in it, from acts of worship of Allah Azza wa Jal, to come closer to Allah Azza wa Jal. It is our duty to pay back for this masjid in supporting its expenses and so on, which we will discuss inshallah after the Jum'ah prayer. But And we will have visitors who will come by from different organizations, different places where they wanted to fundraise for their own causes. It's all good causes for Islam. We always welcome them because this is an opportunity for all of us to participate. But don't forget the place that is established in this verse. We have to make sure that it is standing on its feet, and that's why we urge your support, inshallah, after the prayers. And we ask Allah to accept all our fasting and forgive our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة يا رب العالمين اللهم أذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم احقن دماء المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وتقاربوا إلى الأمام لتفسحوا مكانا لإخوان لكم مثل نوره كمشكاة مصباح